بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. قال: تفسير سورة صاد وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صاد: والقرآن ذي الذكر البيان، أقسم بالقرآن. ذي الذكر ذي الشرف، مثل قوله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ويقال فيه ذكر ما قبله من الكتب. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني في حمية وفراق للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير السدي: الحمية في مقابل عزة، والفراق للنبي في مقابل كلمة شقاق. قال محمد: ذكر قطرب أن الحسن كان يقرأ صادي بالخفض من المصاداة، وهي المعارضة. المعنى: صادي القرآن بعملك، أي عارضه. قال: وتقول العرب صديتك، بمعنى عارضتك، وتصديت لك، أي تعرضت. هنا يتكلم في حرف صاد في أول سورة. طبعا صاد يقال فيه ما يقال في الحروف المقطعة، وهناك خصوصيات لهذا الحرف، كما ذكرنا كان مرة سابقة في سورة ياسين، أن في بعض الحروف المقطعة يقال فيها الكلام الذي يذكر في الحروف المقطعة، الأقوال التي ترد في الحروف المقطعة بصفة عامة، وهناك بعض المواطن يكون فيه أشياء خاصة. هذا من الأشياء الخاصة في صاد، من الأشياء الخاصة في صاد، غير الأقوال التي تذكر في الحروف المقطعة بصفة عامة، إن هي من صاد. وفي أقوال أخرى مختصة بصاد، أن صاد أي صدق محمد أو صلى الله عليه وسلم، أو صاد أنها حرف من اسم الله الصمد، ونحو هذا. قال: شقاق يريد عداوة ومباعدة. كم أهلكنا من قبلهم، من قبل قومك يا محمد، فنادوا بالتوبة ولا تحين مناص، أي ليس حين فرار ولا حين تقبل التوبة فيه. ولا تحين مناص يريد لا حين مهرب. والنوص التأخر في كلام العرب، والبوص التقدم. قال امرؤ القيس: أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص، وتقصر عنها خطوة وتبوص. قال ابن عباس: ليس حين نزو ولا فرار. المناص اللي هو الفرار، والحين اللي هو الوقت، وحين منصوبة. فهي ولا تحين مناص، لا تأصلها لا النافية، ودخل عليها تاء التأنيث، ويكون لها اسم وخبر، الاسم بتاعها مضمر، يعني المعنى ليس الحين الذي قالوا فيه ذلك، ليس الحين الذي نادوا فيه حين مناص. قال: وعجبوا، رجع إلى قوله: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أخبر كيف أهلكهم، ثم قال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ينذر من النار ومن عذاب الله في الدنيا. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. أجعل الآلهة على الاستفهام منهم إلها واحدا، أي قد فعل حين دعاهم إلى عبادة الله وحده. إن هذا لشيء عجاب، عجب، عجاب وعجيب واحد، مثل طوال وطويل، وعراض وعريض، وكبار وكبير. وانطلق الملأ منهم الآية، وذلك أن رهط من أشرف قريش مشوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وسيدنا، وقد رأيت ما فعلت هذه السفهة، يعني المؤمنين، وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء قومك يسألونك السواء، فلا تمل، يعني العدل، يعني فلا تمل كل الميل على قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تسألونني؟ فقالوا له: ارفضنا من ذكرك وارفض آلهتنا وندعك وإلهك. ارفضنا من ذكرك، يعني ايه؟ دعنا من ذكرك، يعني لا تذكرنا بسوء، وكذلك آلهتنا، وندعك وإلهك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمعطي أنتم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك، نعم، وعشرا معها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فنفروا منها وقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلقوا وهم يقولون: من علم أن النبي يخرج في زماننا هذا؟ أنمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. تفسير الحسن يقول هي يقولون تفسير الحسن يقولون: ما كان عندنا من هذا من علم أن يخرج في زماننا هذا. الجملة اللي مذكورة قبل الآية اللي هي: وانطلقوا وهم يقولون من علم أن نبيا يخرج، هذه الجملة ليس هذا مكان، ده مش مكان، ليس هذا مكانها. يعني من علم أن نبيا يخرج في زماننا هذا، ده تبع اللي بعديه، يعني متلائم مع كلام إيه الحسن، تفسير الحسن اللي هو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، لما قال ما كان عندنا من هذا من علم أن يخرج من زماننا هذا في زماننا هذا. إن هذا إلا اختلاق، أي كذب، اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. أنزل عليه الذكر، يعنون القرآن على الاستفهام، من بيننا، أي لم ينزل عليه. قال الله: بل هم في شك من ذكري، من القرآن، بل لما يذوقوا عذاب، أي لم يأتهم عذابي بعد، وقد أخر عذاب كفار آخر هذه الأمة إلى النفخة الأولى، وقد أهلك أوائلهم بالسيف يوم بدر. هذا الأمر متكرر كثيرا عند المفسرين، خصوصا المتقدمين، إن هم لما يذكروا العذاب يفسروا العذاب العام في القرآن بالنسبة للكفار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المراد طبعا أمة الدعوة، يعني أنهم يذكرون أن عذابهم أخر إلى النفخة الأولى، لأنهم لا يعذبون، كفار هذه الأمة لا يعذبون بعذاب استئصال، ولكن قد يقع عذاب زي مثلا ما وقع بهم في بدر، مثلا وقع بالكفار في بدر يعني، ولكن ده بيكونش عذاب إيه، ما بيكونش عذاب استئصال. لذلك نجد الأمر ده بيتكرر خصوصا عند المتقدمين من المفسرين، إن هم دايما يشيروا إلى قضية تأخير عذاب الكفار إلى النفخة الأولى فيما في الآيات اللي تشبه ذلك. قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ قال السدي: يعني مفاتيح النبوة، فيعطوا النبوة من شاء ويمنع من شاء، أي ليس ذلك عندهم. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، على الاستفهام، أي ليس لهم من ذلك شيء، فليرتقوا فليصعدوا في الأسباب. قال السدي: يعني في الأبواب، أبواب السماوات، إن كانوا يقدرون على ذلك، أي لا يقدرون عليه. قال محمد: المعنى إذا ادعوا شيئا من هذه الأشياء التي لا يملكها إلا الله، فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء. جند ما هنالك، أي جند هنالك، وما صلة زائدة، مهزوم من الأحزاب، يخبر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيهزمهم يوم بدر. والسورة مكية كما ذكر في أول الكلام مكية بلا خلاف، وهذه من البشارات المستقبلية. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. يقول تفسير قتادة: كان إذا غضب على أحد أوتد له أربعة أوتاد على يديه ورجليه، يفسر وصف فرعون بأنه هو ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، يعني قوم شعيب والأيكة الغيضة، أولئك الأحزاب، يعني به كفار من ذكر، تحزبوا على أنبيائهم، إن كل، يعني من أهلك ممن مضى من الأمم السالفة، إلا كذب الرسل فحق عقاب، يعني عقوبته إياهم بالعذاب. وما ينظر هؤلاء، يعني كفار آخر هذه الأمة، إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الأولى، بها يكون هلاكهم، ما لها من فواق. قال الكلبي: يعني ما لها من نظرة، أي من تأخير. قال محمد: تقرأ فواق بضم الفاء وفتحها، فواق وفواق، وهو ما بين حلبتي الناقة، وذلك أن تحلب وتترك ساعة حتى ينزل شيء من اللبن، ثم تحلب، فما بين الحلبتين فواق، فاستعير الفواق في موضع الانتظار. وطبعا وفي كلام أكثر من ذلك فيه، وهنا طبعا كلامه على أن الفواق بمعنى الفواق، إن الضم بمعنى الفتح، وقيل غير ذلك في أصلها، وقيل بالتفريق بين فواق وفواق، إن أصل هذه مختلف عن أصل هذه. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. تفسير الكلبي: قالوا ذلك حين ذكر الله في كتابه: فمن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله. والقط الصحيفة المكتوبة، أي عجل لنا كتابنا، الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعلم بأيماننا نأخذ كتبنا أم بشمائلنا إنكارا لذلك واستهزاء. قال محمد: وجمع القط قطوط. اصبر على ما يقولون، يأمر نبيه بذلك، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني ذا القوة في أمر الله، في تفسير قتادة، إنه أواب أي رجاع منيب. إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. قال الحسن: كان الله قد سخر مع داود جميع جبال الدنيا تسبح معه، وكان يفقه تسبيحها، والطير محشورة أي تحشر بالغداة والعشي تسبح معه. قال محمد: الإشراق طلوع الشمس وإضاءتها، يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت. هذا الاختيار عند أهل اللغة، طبعا هو اللي موجود في الآية، من شرقت ولا من أشرقت اللي في الآية؟ اللي في الآية من شرقت ولا أشرقت؟ من أشرقت، وشرقت يقول شرقت شروقا، شروق الشمس وإشراق الشمس، ده الفرق بين شروق الشمس وإشراق الشمس. كل له أواب أي مطيع. قال محمد: وقيل المعنى كل يرجع التسبيح مع داود، هذا يذكر قولا آخر، كل يرجع التسبيح مع داود أي يجيبه كلما سبح سبحت، يعني الجبال والطير. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة يعني النبوة وفصل الخطاب. قال الحسن: يعني العدل في القضاء. وهل أتاك نبأ الخصم، خبر الخصم أي أنك لم تعلمه حتى أعلمتك، إذ تصوروا المحراب قال المسجد إلى قوله وأناب. تفسير الحسن: أن داود جمع عباد بني إسرائيل فقال: أيكم كان يمتنع من الشيطان يوما لو وكله الله إلى نفسه؟ فقالوا: لا أحد إلا أنبياء الله. فكأنه عرض في الهم بشيء، فبينما هو يصلي إذا بطائر حسن قد وقع على شرفة من شرف المحراب. قال يحيى: سمعت بعضهم يقول: طائر جؤجؤه من ذهب، جؤجؤ يعني صدره، يعني وجناحه ديباج، ورأسه ياقوتة حمراء، فأعجبه، وكان له بني يحبه، فلما أعجبه حسنه وقع في نفسه أن يأخذه ويعطيه ابنه. قال الحسن: فلما انصرف إليه فجعل يطير من شرفة إلى شرفة ولا يؤيسه، حتى ظهر فوق المحراب، وخلف المحراب حائط تغتسل فيه النساء الحيض إذا طهرن، لا يشرف على ذلك الحائط، مش الحائض، الحائط اللي هي بالطاء، لا يشرف على ذلك الحائط أحد إلا من صعد فوق المحراب، لا يصعده أحد من الناس. قال: فصعد داود خلف ذلك الطائر، ففاجأته امرأة جاره لم يعرفها تغتسل، فرآها فجأة ثم غض بصره عنها وأعجبته، فأتى بابها فسأل عنها وعن زوجها، قالوا: زوجها في أجناد داود، فلم يلبث إلا يسيرا حتى بعثه عامله بريدا إلى داود، يعني بعثه عامله، عامل داود بعث الزوج بريدا إلى داود، فأتى داود بكتبه، ثم انطلق إلى أهله، فأخبر أن نبي الله داود أتى بابه فسأل عنه وعن أهله، فلم يصل الرجل إلى أهله حتى رجع إلى داود مخافة أن يكون حدث من الله في أهله أمر، فأتى داود وقد فرغ من كتبه، وكتب إلى عامل ذلك الجند أن يجعله على مقدمة القوم، فأراد أن يقتل الرجل شهيدا ويتزوج امرأته حلالا، إلا أن النية كانت مدخولة، فجعله على مقدمة القوم فقتل ذلك الرجل. قال: فبينما داود في محرابه والحرس حوله، إذ تسور عليه المحراب ملكان في صورة آدميين، ففزع منهما فقال: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، أي لا تجر، واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط، أي إلى قصد الطريق. فقال: قصتكما. فقال أحدهما: إن هذا أخي يعني صاحبي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها أي ضمها إلي، وعزني قهرني في الخطاب في الخصومة، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال محمد: المعنى مضمومة إلى نعاجه، سؤالي نعجتك إلى نعاجي، مضمومة إلى نعاجي، فاختصر مضمومة. وإنما سميت نعجة لأنها رخوة، النعج في اللغة اللين، والنعج أيضا الفتون في العين. وظن داود أي علم، قال محمد معنى ظن أي قنا، إلا أنه ليس بيقين عيان، ليس بيقين عيان، فأما العيان فلا يقال فيه إلا علم. إن ظن بمعنى اليقين، ولكن هنا فائدة لطيفة في بيان درجة هذا اليقين، درجة هذا اليقين الذي من الممكن أن يقال فيه، يقال فيه أنه ظن. أنما فتناه قال ابتليناه، فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا 40 يوما لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة يقيمها، أو لحاجة لابد له منها، أو لطعام يتبلغ به. فأتاه ملك من عند الله فقال يا داود ارفع رأسك فقد غفر الله لك، فعلم أن الله قد غفر له، ثم أراد أن يعلم كيف يغفر له، فقال أي ربي كيف تغفر لي وقد قتلته، يعني بالنية. فقال أستوهبه نفسه فيهبها لي فأغفرها لك. فقال أي ربي قد علمت أنك قد غفرت لي. قال الله فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة، يعني لقربة في المنزلة وحسن مآب مرجع. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، إلى قوله فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني فيستزلك الهوى عن طاعة الله في الحكم، وذلك من غير كفر. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي تركوه ولم يؤمنوا به، ونفسر النسيان بالترك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي ما خلقناهما إلا للبعث والحساب والجنة والنار. وكان المشركون يقولون إن الله خلق هذه الأشياء لغير بعث. قال ذلك ظن الذين كفروا أنهم لا يبعثون، وأن الله خالق هذه الأشياء باطلا. قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، قال كالمشركين في الآخرة، أي لا نفعل. كتاب أي هذا كتاب، يعني القرآن، أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ذو العقول وهم المؤمنون. قوله في سليمان إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، قال يعني الخيل السراع، الواحد منها جواد. والصافن في تفسير مجاهد الفرس إذا رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر. عرضت على سليمان فجعلت تجري بين يديه فلا يستبين منها قليلا ولا كثيرا من سرعتها، وجعل يقول ردوها علي ليستبين منها شيئا، حتى توارت غابت، يعني الشمس بالحجاب، ففاتته صلاة العصر. قال الحسن فقال سليمان في آخر ذلك ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فضرب أعناقها وعراقبها أنها شغلته عن الله. قال محمد معنى فطفق أي أقبل، والسوق جمع ساق، والصافن من الخيل القائم الذي لا يثني إحدى يديه أو إحدى رجليه حين يقف بها على سنبقه وهو طرف الحافر. سنبق اللي هو طرف الحافر اللي هو جمع سنابك، سنابك الخيل. فقال إني أحببت حب الخير، يعني الخيل، وكذلك في قراءة ابن مسعود إني أحببت حب الخيل. قال محمد معنى أحببت آثرت. ولقد فتنا سليمان أي ابتلينا، وألقينا على كرسيه جسدا، يعني الشيطان الذي خلفه في ملكه تلك 40 ليلة. قال بعضهم كان اسمه صخرا، قال سليمان عليه السلام قال للشيطان الذي خلفه كيف قال للشيطان الذي خلفه كيف تفتنون الناس، قال أرني خاتمك وأرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه شده في البحر فساح سليمان. قال الكلبي كانت لهم امرأة من أكرم نسائه عليه وأحبهن إليه، فقالت إن بين أبي وبين رجل خصومة، فزينت حجة أبيها، فلما جاء يختصمان إليه جعل يحب أن تكون الحجة لختنه، فابتلاه الله بما كان من أمر الشيطان الذي خلفه وأذهب ملك سليمان، وذلك أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء دفع الخاتم إلى امرأة من نسائه كان يثق بها، فدفعه إليها يوما ثم دخل الخلاء، فجاءها ذلك الشيطان في صورته فأخذ الخاتم منها، فلما خرج سليمان طلب الخاتم منها فقالت قد أعطيتك. وذهب الخبيث وجلس على كرسي سليمان، وألقي عليه شبه سليمان وبهجته وهيئته، فخرج سليمان فإذا هو بالشيطان على كرسيه، فذهب في الأرض وذهب ملكه. قال يحيى في تفسير الحسن: إن الشيطان قعد على كرسي سليمان وهو سرير ملكه، لا يأكل ولا يشرب ولا يأمر ولا ينهى، وأذهب الله ذلك من أذهان الناس، فلا يرون إلا أن سليمان في مكانه يصلي بهم ويقضي بينهم. قال يحيى وفي تفسير مجاهد: أن الشيطان منع نساء سليمان أن يقربهن. قال الكلبي: فلما انقضت أيام الشيطان ونزلت الرحمة من الله لسليمان، عمد الشيطان إلى الخاتم فألقاه في البحر فأخذه حوت، وكان سليمان يؤاجر نفسه من أصحاب السفن، ينقل السمك من السفن إلى البر على سمكتين كل يوم، فأخذ في أجره يوما سمكتين، فباع إحداهما برغيفين، وأما الأخرى فشق بطنها وجعل يغسلها، فإذا هو بالخاتم فأخذه فعرفه الناس واستبشروا به، وأخبرهم أنه إنما فعله به الشيطان، فاستغفر سليمان ربه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا الآية، فسخرنا له الريح قال والشياطين، وسخر له الشيطان الذي فعل به الفعل، فأخذه سليمان فجعله في نحت من رخام، ثم أطبق عليه وشد عليه بالنحاس، ثم ألقاه في عرض البحر، فمكث سليمان في ملكه راضيا مطمئنا حتى قبضه الله إليه. قوله تجري بأمره رخاء، قال الحسن: ليست بالعاصف التي تؤذيه، ولا بالبطيئة التي تقصر به دون حاجته، أي الرياح يعني أو الريح. قال محمد: معنى رخاء في اللغة لينة، ويقال ريح رخوة بكسر الراء وفتحها، والكسر أفصح. حيث أصاب، قال قتادة: يعني حيث أراد، وهي بلسان هجر. والشياطين كل بناء وغواص، يغوصون في البحر يستخرجون له اللؤلؤ، وآخرين مقرنين في الأصفاد في السلاسل، ولم يكن يسخر منهم ويستعمل في هذه الأشياء ولا يصفد إلا الكفار، فإذا آمنوا حلهم من تلك الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، تفسير بعضهم: فمن فأعطي من شئت أو أمسك عمن شئت بغير حساب، أي فلا حساب عليك في ذلك ولا حرج. وإن له عندنا لزلفة يعني القربة في المنزلة، وحسن مآب أي وحسن مرجع يعني الجنة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه الآية، قال الحسن: إن إبليس قال: يا ربي هل من عبيدك عبد إن سلطني عليه امتنع مني؟ قال: نعم عبدي أيوب. فسلطه الله عليه ليجهد جهده ويضله، فجعل يأتيه بوساوسه وحبائله وهو يراه عيانا فلا يقدر منه على شيء، فلما امتنع منه قال الشيطان: أي ربي إنه قد امتنع مني فسلطني على ماله، فسلطه الله على ماله فجعل يهلك ماله صنفا صنفا، فجعل يأتيه وهو يراه عيانا فيقول: يا أيوب هلك مالك في كذا وكذا، فيقول: الحمد لله الحمد لله، اللهم أنت أعطيتني وأنت أخذته مني، إن تبقي لي نفسي أحمدك على بلائك. ففعل ذلك حتى أهلك ماله كله، فقال إبليس: يا ربي إن أيوب لا يبالي بماله فسلطني على جسده، فسلطه الله عليه فمكث 7 سنين وأشهرا حتى وقعت الأكلة في جسده. قال يحيى: وبلغني أن الدودة كانت تقع من جسده فيردها مكانها ويقول: كلي مما رزقك الله. قال الحسن: فدعا ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني في جسده، وقال في الآية الأخرى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال محمد: النصب والنصب واحد، مثل حزن وحزن، وهو العياء والتعب. قال الحسن: فأوحى الله إليه أن اركض برجلك، فركض برجله ركضة وهو لا يستطيع القيام، فإذا عين فاغتسل منها، فأذهب الله ظاهر دائه، ثم مشى على رجليه 40 ذراعا، ثم قيل له: اركض برجلك أيضا، فركض ركضة أخرى، فإذا عين فشرب منها، فأذهب الله باطن دائه، ورد عليه أهله وولده وأمواله من البقر والغنم والحيوان وكل شيء هلك بعينه، ثم أبقاه الله فيها حتى وهب له من نسولها أمثال من نسولها أمثالها. فقول وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، وكانوا ماتوا غير الموت الذي أتى على آجالهم تسليطا من الله للشيطان، فأحياهم الله فوفاهم أجلهم أجلهم. هنا نلاحظ أنه بيفسر وهبنا له أهله يعني عين أهله السابقين يعني، وأن أنهم كانوا هو على تفسير هنا أنه يذكر أنهم يعني وقعوا فيما يشبه الموت ولكنه ليس الموت الحقيقي يعني. قوله وخذ بيدك ضغثا تضرب به ولا تحنث. قال الحسن إن امرأة أيوب كانت قاربت الشيطان في بعض الأمر ودعت أيوب إلى مقاربته، فحلف بالله لئن الله عافاه أن يجلدها 100 جلدة، ولم تكن له نية بأي شيء يجلدها، فمكث في ذلك البلاء حتى أذن الله له في الدعاء وتمت له النعمة من الله والأجر. فأتاه الوحي من الله، وكانت امرأته مسلمة قد أحسنت القيام عليه وكانت لها عند الله منزلة، فأوحى الله إليه أن يأخذ بيده ضغثا، والضغث أن يأخذ قبضة، قال بعضهم من السنبل وكانت 100 سنبلة، وقال بعضهم من الأسل والأسل السمار، نوع من أنواع النباتات اللي هو زي لها زي السنابل يعني، أو لها غصون كده أو فروع يعني. فيضربها به ضربة واحدة ففعل. قال محمد روي أن امرأة أيوب قالت له لو تقربت إلى الشيطان فذبحت له عناقا، فقال ولا كفا من تراب، فلهذا حلف أن يجلدها إن عوفي. واذكر عبادنا يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم أولي الأيدي يعني القوة في أمر الله والأبصار في كتاب الله. قال محمد الأيدي بالياء وهو الاختيار في القراءة غير الأيدي الأولى يقصد يعني ذا الأيد. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يعني الدار الآخرة، والذكر الجنة. قال محمد الاختيار في القراءة بخالصة غير منونة. وعلى هذه القراءة فسر يحيى الآية يعني قرأ إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وهذا موجود في المتواتر بخالصة ذكر الدار وبخالصة ذكر الدار. وهنا يقول على هذه القراءة فسر يحيى الآية، وتحتمل أيضا التفسير الذي ذكره لما قال يعني الدار الآخرة يعني فيما نراه أمامنا، وإلا فقد يكون في الكتاب الأصل الذي اختصره تفسير يحيى نفسه ممكن يكون فيه تفصيل دل على أنه فسر اختار على قراءة الإضافة بخالصة ذكر الدار، وإلا فالمذكور هنا أمامنا يحتمل عادي أنه يكون بقراءة بخالصة ذكر الدار أو بخالصة ذكر الدار، وذكرى تكون بخالصة ذكرى، ذكرى تكون بدلا من خالصة. وإنهم عندنا لمن المصطفين يعني المختارين، اختارهم الله للنبوة. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. قال مجاهد إن ذا الكفل كان رجلا صالحا وليس بنبي، تكفل لنبي بأن يكفل له أمر قومه ويقضي بينهم بالعدل. هذا ذكر يعني القرآن. وإن للمتقين لحسن مآب مرجع، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قال محمد جنات عدن بدل من حسن مآب، ومعنى مفتحة لهم الأبواب أي منها يعني مفتحة لهم أبوابها يعني الأبواب منها. متكئين فيها على السرر فيها إضمار، وعندهم قاصرات الطرف يقصرن طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم. أتراب على سن واحدة بنات 33 سنة. هذا ما توعدون يعني ما وصف في الجنة ما له من نفاد، إن هذا لا يزقنا ما له من نفاد قال انقطع. هذا وإن للطاغين للمشركين لشر مآب أي مرجع، هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال فيها تقديم هذا حميم وغساق فليذوقوا. الحميم الحار الذي لا يستطاع من حره قال عبد الله بن عمرو، والغساق القيح الغليظ، لو أن جرة منه تهراق في المغرب لأنتنت أهل المشرق، ولو أن تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب. وآخر يعني الزمهرير من شكله من نحوه أي من نحو الحميم أزواج ألوان. وآخر يعني وعذاب آخر يعني والمراد عذاب آخر. فقيل في هذا العذاب أنه إيه؟ أنه الزمهري. وآخر يعني عذاب آخر من شكله من نحوه وشبهه أزواج له ألوان وأصناف مختلفة. ألوان هنا المراد بها أصناف. هذا فوج مقتحم معكم إلى قوله فبئس القرار. تفسير بعضهم يقول جاءت الملائكة بفوج إلى النار فقالت للفوج الأول الذين دخلوا قبلهم هذا فوج مقتحم معكم. قال الفوج الأول لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قال الفوج الآخر بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قال الله قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قال محمد قوله من قدم لنا هذا أي من سنه وشرعه وقوله فزده عذابا ضعفا أي زده على عذابه عذابا آخر. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا لما دخلوا النار لم يروهم معهم فيها فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار في الدنيا اتخذناهم سخريا. مكتوبة عندنا من غير الهمزة وهي فيها قراءتين وهنا تفسير محتمل الاثنين يعني اتخذناهم سخريا فأخطأنا أم زاغت عنهم الأبصار أي أم هم فيها ولا نراهم. هذا تفسير مجاهد قال علموا بعد أنهم ليسوا معهم فيها. قال محمد سخريا بضم السين وكسرها بمعنى واحد من الهزء. وقد قيل من ضم أوله جعله من السخرة ومن كسر جعله من الهزء. وقرأ نافع اتخذناهم بألف الاستفهام وقرئت بالوصل زي ما ذكرت. قال الله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار يعني قول بعضهم لبعض في الآية الأولى. قل إنما أنا منذر من النار وما من إله إلا الله الواحد القهار قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لمن آمن. قل هو نبأ عظيم يعني القرآن أنتم عنه معرضون يعني المشركين. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يعني الملائكة إذ يختصمون. تفسير الحسن اختصموا في خلق آدم قالوا فيما بينهم ما الله خالق خلقا وأكرم عليه منا. قولوا إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين كقوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد النبي المنذر والله الهادي. هذا على وجه في تفسير لكل قوم هاد هذا سبق في سورة الرعد. إذ قال ربك طبعا هو قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون هذا احتجاج على نبوته أنه لم يكن له علم بذلك إلا من خلال الوحي. إذ قال ربك للملائكة إني خالق وجاءت القصة إيه؟ جاءت القصة بعد ذلك. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إلى قوله وكان من الكافرين قد مضى تفسيره في سورة البقرة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال قتادة إن كعبا قال إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده. قوله أستكبرت يعني تكبرت. قال محمد الاختيار في القراءة أستكبرت بفتح الألف على الاستفهام وقرئت بالوصل. فاخرج منها من السماء فإنك رجيم أي ملعون رجم باللعنة وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال وأبدا في الإضمار. إيه وأبدا في الإضمار؟ يعني كلمة أبدا مضمرة. إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طب وبعد يوم القيامة بقى يفضل ملعون ولا ما يفضلش ملعون؟ يفضل ملعون أيضا. يعني هو هذا ليس له مفهوم مخالفة اللي هي مفهوم الغاية. يعني هو مثلا سأسهر إلى الصباح يعني بعد الصباح ممكن بعد لما يجي الصباح أنام. يعني هو هنا له مفهوم مخالفة الغاية لا مفهوم مخالفة. فهنا يبين إن لا هنا إلى يوم الدين وأبدا أيضا بعد ذلك إن هو ما بينقطعش لا تنقطع عليه هذه اللعنة. فيقول وأبدا في الإضمار. قال ربي فانظرني أي أخرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. قال محمد إلى يوم الوقت المعلوم يعني النفخة الأولى وأراد عدو الله أن يؤخر إلى النفخة الآخرة لأنه قال إلى يوم يبعثون يعني إلى النفخة الآخرة. فقال الله إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو فيه النفخة الأولى ويموت مع النفخة الأولى. قوله إلا عبادك منهم المخلصين. قال محمد من قرأ المخلصين بكسر اللام أراد الذين أخلصوا دينهم لله، ومن قرأ بالفتح المخلصين فالمعنى الذين أخلصهم الله لعبادته. قال فالحق والحق أقول. تفسير الحسن هذا قسم يقول حقا حقا لأملأن جهنم. وقرأ الحكم بن عتيبة قال فالحق والحق أقول بمعنى الله الحق ويقول الحق وهو قسم أيضا. طبعا هنا ضبط الكلام في الضبط غريب، يعني كأن المحقق الكتاب يعني تجنب، شال هنا مثلا في الأولانية الحق، شال التشكيل على الشدة، وفي الثانية شال هنا. الكلام فيه شيء من الاضطراب. يعني هنا في الأول في قول الحسن هذا قسم هو على قراءة فالحق والحق أقول والحق أقول، وقراءة فالحق يعني في قراءة فالحق والحق أقول. قول الحسن هذا قسم، هو فين القسم؟ أين هذا القسم؟ الحسن لا يقرأها فالحق ولا فالحق، هي تقرأ فالحق الأولانية بتقرأ بالفتح والضم، وقرأت الثانية بالفتح والضم، وقرئ الاثنين في غير متواتر بالجر أيضا، فالحق والحق أقول. قراءة الحسن للآية فالحق والحق أقول، قراءة الحسن بجر الحق والحق، فيقول هذا قسم. القسم في الثانية واضح، والحق أقوله، هنا قسم بالحق. والأولى تبقى فالحق، كأن الواو القسم محذوفة، يعني كأن المعنى فوالحق والحق أقوله، هو ده دي قراءة الحسن المروية عنه إنه هو قراءة الاثنين بالجر. طيب بعد كده يذكر قال قرأ الحكم بن عتيبة قال فالحق والحق أقول. طبعا أنا بقرأ كده على زي ما هنشوف بعد كده، ويقول بمعنى الله الحق ويقول الحق. فهذا إلى هنا محتمل، هذا إلى هنا محتمل إيه؟ الله الحق، يبقى فالحق ويقول الحق والحق ويقول الحق والحق، يقول مفعول به، يبقى فالحق هنا لغاية هنا واضح إن الكلام فالحق والحق أقول. ولكن هنا يقول وهو قسم أيضا، وهو قسم أيضا. طب هو إزاي هنا هيبقى قسم؟ اللي يحتمل القسم في النصب اللي هو تبقى الأولانية تقرأ بالنصب، يعني هذه الفقرة فيها شيء. طبعا في مشكلة في ضبط الآيات طبعا، ولكن الفقرة نفسها فيها شيء من الاضطراب، أو كأن في شيء ساقط فيها، أو يوجه بقى بالصورة اللي بذكرها هنا وهو قسم أيضا. القسم ما يجيش لو فالحق مرفوعة، لأن فالحق يعني الله الحق، أو فالحق أنا مثلا، يعني تكون مبتدأ أو تكون خبر مثلا. وبعدين والحق أقول مفعول به، يعني أين القسم؟ القسم محتمل في قراءة النصب للحق الأولى اللي هي فالحق والحق أقول. الحق الثانية وهي منصوبة واضح أنها مفعول به، لكن الأولانية وهي منصوبة فالحق لها وجوه في إعرابها. من هذه الوجوه أنه هو يكون في قسم مع حذف حرف القسم فنصبت، مش حذف حرف القسم وبقيت مجرورة كما في قراءة الحسن. يعني في قراءة فالحق، وهذه قراءة متواترة، فالحق والحق أقول، فالحق على قراءة فالحق من وجوه فيها إن هي يتقال إن هي قسم، فهذا ممكن، يعني هذا يبقى محتمل إن هو يقول وهو قسم أيضا، فتكون في قراءة إيه؟ في قراءة النص. هنا الكلام فيها كلام طويل في قراءة المتواتر والشاذ فيها، لأن هي فيها قراءات كثيرة. يعني طيب قل ما أسألكم عليه قال على القرآن من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو أي القرآن إلا ذكر أي تفكر للعالمين، يعني الغافلين. طب هو العالمين اللي هو أنا بيفسره بالغافلين، كأنه راعى أن التذكر المذكور هنا إن هو إلا ذكر، إن التذكر كأنه تذكر لغافل، يعني هو غير لازم أن يكون كذلك، ولكن يعني كأنه راعى هذا. ولا تعلمن نبأه بعد حين، أي ذلك يوم القيامة. قال سورة الزمر وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني القرآن أنزله على جبريل، أنزله مع جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد يجوز الرفع في تنزيل على معنى هذا تنزيل. فاعبد الله مخلصا له الدين، أي لا تشرك به شيئا. ألا لله الدين الخالص، يعني الإسلام. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي يتخذونهم آلهة يعبدونهم من دون الله. ما نعبدهم، أي قالوا ما نعبدهم، فيها إضمار، يعني في إضمار القول هنا، قالوا ما نعبدهم، إضمار القول. إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال قربة، زعموا أنهم يتقربون إلى الله بعبادة الأوثان لكي يصلح لهم ما عيشهم في الدنيا، وليس يقرون بالآخرة. وهذا في كل المواطن التي يرد فيها عن كفار العرب غير اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بيقروا بالآخرة. اللي يرد فيها عن كفار العرب الذين ينكرون البعثة، لما يذكر في شيء إنهم بيسألوا الله سبحانه وتعالى شيئا، إن هم يتخذون شفعاء عند الله سبحانه وتعالى من الأوثان أو كده، فهذا إنما يكون هم بيتقربوا بهذه، بيقربون إلى الله زلفى في أمور الدنيا، وإلا فإنهم لا يؤمنون بالبعث. يعني يتقربون بها تبقى يقربون إلى الله زلفى فيعطينا في الدنيا، لأنهم لا يؤمنون بشيء بعد الموت. فيقول هنا لكي يصلح لهم، يعني لكي يصلح الله لهم معايشهم في الدنيا، وليس يقرون بالآخرة. قال مجاهد قريش يقولونه للأوثان، ومن قبلهم يقولونه للملائكة ولعيسى بن مريم ولعزير. ولكن كما ذكرت أن لو في أهل الكتاب، لو الكلام في أهل الكتاب فالكلام هيكون مختلف، يقربون إلى الله زلفى، فبرضه هم يظنون أن هذا يكون قرب في الآخرة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يحكم بين المؤمنين والمشركين يوم القيامة، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني من يموت على كفره. وهنا واضح، وهذا متكرر في القرآن، متكرر في تفسير نظائر هذا، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أنه بيبقى هنا عام أريد به خاص، ما يكونش كل كاذب كفار، وإنما الذي سبق في علم الله أنه يموت على كفره. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لاختار مما يخلق ما يشاء، سبحانه ينزه نفسه أن يكون له ولد. هو الله الواحد القهار، قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره. خلق السماوات والأرض بالحق، أي للبعث والحساب والجنة والنار. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعني أخذ كل واحد منهما من صاحبه. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يعني إلى يوم القيامة. ألا هو العزيز الغفار لمن آمن. خلقكم من نفس واحدة آدم، ثم جعل منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه القصيرة من جنبه الأيسر. وأنزل لكم، أي وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أصناف الواحد منها زوج، وهي الأزواج الثمانية التي ذكر في سورة الأنعام. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما، ثم يكسي العظام اللحمة ثم الشعر ثم ينفخ فيه الروح. في ظلمات ثلاث، يعني البطن والمشيمة والرحم. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، أي أين يذهب بكم. فتعبدون غيره وأنتم تعلمون أنه خلقكم وخلق هذه الأشياء. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي عن عبادتكم، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا تؤمنوا يرضه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يحمل أحد ذنب أحد. إنه عليم بذات الصدور، يعني بما في الصدور. وإذا مس الإنسان ضر، يعني مرضا، دعا ربه منيبا إليه، أي دعاه بالإخلاص أن يكشف عنه. ثم إذا خوله نعمة منه، أي عافاه من ذلك المرض، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هو كقوله مر كأن لم يدعون إلى ضر مسه. قال محمد كل شيء أعطيته فقد، أو كل شيء أعطيته فقد خولته. ومن هذا قول زهير هنالك إن يستخول المال يخول، وإن يسأل يعطوا، وإن ييسر يغلو. يقال فلان يخول أهله إذا رعى غنمهم أو ما أشبه ذلك. وجعل لله أندادا يعني الأوثان، الند في اللغة العدل، ليضل عن سبيله أي يتبع على ذلك غيره. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، هنا فسر ليضل على معنى يضل المتعدية، إن هو يضل غيره يعني. قل يا محمد للمشرك تمتع في الدنيا بكفرك قليلا، أي أن بقاءك في الدنيا قليل، إنك من أصحاب النار. أم من هو قانت يعني مصل آناء الليل يعني ساعات الليل، ساجدا وقائما يحذر الآخرة أي يخاف عذابها ويرجو رحمة ربه يعني الجنة، يقول أم من هو قانت إلى آخر الآية، كالذي جعل لله أندادا فعبد الأوثان دوني ليس مثله. هنا كل ده مقدر، يعني أم من هو قانت، الذي يقابل هذا القانت محذوف في الآية، هذه السورة فيها حذف يشبه هذا متكرر. أما من هو قانت إلى آخر الآية، قال أما من هو قانت فمقدر كالذي جعل لله أندادا، لا يستوي، لا يستوي يعني. قال محمد أصل القنوط الطاعة، وقرأ نافع أمن بالتخفيف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي هذا المؤمن الذي يعلم أنه ملاق ربه وهذا المشرك الذي جعل لله الأنداد، أي أنهما لا يستويان. إنما يتذكر، قال إنما يقبل التذكرة أولو الألباب أصحاب العقول وهم المؤمنون. للذين أحسنوا آمنوا في هذه الدنيا حسنة، أي في الآخرة وهي الجنة. يقول للذين أحسنوا أي آمنوا في هذه الدنيا حسنة، أي في الآخرة وهي الجنة. طب إزاي تبقى في هذه الدنيا حسنة تبقى في الآخرة؟ هنا فسرها على أن تعلق في هذه الدنيا، في هذه الدنيا تعلق الجار المجرور بأحسنوا، يعني الذين أحسنوا في هذه الدنيا اللي هم وقع إحسانهم في هذه الدنيا لهم حسنة وهي الجنة. وأيضا تحتمل أن في هذه الدنيا تكون يعني تكون تعلقها بحسنة. أو تعلقها يعني بالحسنة كائنة في هذه الدنيا، فيكون بقى يذكر بقى الحسنة التي قد تكون لهم في الدنيا، لكن هو على تفسير هنا في هذه الدنيا متعلقة بأحسن. وأرض الله واسعة، يقول هو كقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال في الأرض التي أمركم أن تهاجروا إليها يعني المدينة. إنما يوفى الصابرون يعني الذين صبروا على طاعة الله أجرهم الجنة بغير حساب، يقول لا حساب عليهم في الجنة كقوله يرزقون فيها بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قال من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي بمتابعتكم على ما تدعونني إليه من عبادة الأوثان عذاب يوم عظيم يعني جهنم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قال وهذا وعيد أي أنكم إن عبدتم من دونه عذبكم، يعني فاعبدوا ما شئتم من دونه ده مش أمر للإباحة، اعملوا اللي انت عاوزينه يعني، زي ما في ناس بتحمل مثل هذه الآيات على إن يقول هنا يعني الإسلام خيرهم في أن يفعلوا ما يشاءون، يعني اللي عاوز يؤمن يؤمن واللي عاوز يكفر يكفر، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليه وجهد ليه ونزل القرآن ليه، ليه كل ده أصلا لما يجي فاعبدوا ما شئتم من دونه معناه أن الناس تعمل اللي هي عاوزاه، هذا تهديد لهم، هذا تهديد لهم. والشاهد على ذلك الكلام قبلها والكلام بعدها، قل إن الخاسرين اعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين اللي هو أصلا لو أبيح لهم ذلك يبقى مين الخاسر أصلا، ما هو كله يبقى صح. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يقول الآية كلنا خسرين الذين خسروا أنفسهم، الآية جعل الله لكل أحد منزلا في الجنة وأهلا، فمن عمل بطاعة الله كان له ذلك المنزل والأهل، ومن عمل بمعصية الله صيره الله إلى النار، وكان ذلك المنزل والأهل ميراثا لمن عمل بطاعة الله إلى منازلهم وأهليهم التي جعل الله لهم، فصار جميع ذلك لهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. قال محمد قوله ذلك يخوف الله به عباده موضع ذلك رفع بالابتداء، المعنى ذلك الذي ذكرنا من العذاب يخوف الله به عباده. وقوله يا عبادي قراءة نافع بحذف الياء وهو الاختيار عند أهل العربية. والذين اجتنبوا الطاغوت يعني الشياطين أن يعبدوها، وذلك أن الذين يعبدون الأوثان إنما يعبدون الشياطين لأنهم هم دعوهم إلى عبادتها وأنابوا إلى الله أقبلوا مخلصين إليه لهم البشرى يعني الجنة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي بشرهم بالجنة. والقول كتاب الله، الذين يسمعون القول، القول هنا كتاب الله، واتباعهم لأحسنه أن يعملوا بما أمرهم الله به فيه وينتهوا عما نهاهم الله عنه فيه. أفمن حق عليه أي سبقت عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار أي تهدي من وجب عليه العذاب أي لا تهديه. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. قال محمد قيل المعنى لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها، وعد الله الذي وعد المؤمنين يعني الجنة. قال محمد القراءة وعد الله بالنصب بمعنى وعدهم الله وعدا، تكون مصدر يعني. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ولينابيع العيون ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما كقوله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذور الرياح. قال محمد قوله ثم يهيج أي يجف، يقال للنبت إذا تم جفافه قد هاج النبت يهيج وهاجت الأرض إذا ذوى ما فيها من الخضر. والحطام اللي هو ثم يجعله حطاما، والحطام ما تفتت وتكسر من النبت وغيره. إن في ذلك لذكر لأولي الألباب قال العقول وهم المؤمنون يتذكرون فيعلمون أن ما في الدنيا ذاهب. نتوقف هنا راح 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام، يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام أي وسع، فهو على نور من ربه أي ذلك نور في قلبه. فويل للقاسية قلوبهم الآية، أي أن الذي شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ليس كالقاسي قلبه الذي هو في الضلال مبين عن الهدى يعني المشرك. وهذا على الاستفهام، يقول هل يستويان أي أنهما لا يستويان. الله نزل أحسن الحديث يعني القرآن كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في نوره وصدقه وعدله، مثانية يعني ثنى الله فيه القصص عن الجنة في هذه السورة وثنى ذكرها في سورة أخرى وذكر النار في هذه السورة ثم ذكرها في غيرها من السور، هذا تفسير الحسن. قال محمد مثانية نعت قوله كتابا، ولم ينصرف لأنه جمع ليس على مثال الواحد. يعني جمع ليس على مثال واحد، تكسير. طيب هل ده تكسير بس كده يعني؟ هل ده السبب؟ والصيغة، والصيغة تمام، مش أي تكسير يعني، صيغة تكسير بصيغة منتهى الجموع. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا ذكروا وعيد الله فيه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا ذكروا أعمالهم الصالحة لانت قلوبهم وجلودهم إلى وعد الله الذي وعدهم. قال محمد وقيل المعنى إذا ذكرت آيات العذاب اخشعر جلود الخائفين لله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إذا ذكرت آيات الرحمة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أي شدته أول ما تصيب منه النار إذا ألقي فيها وجهه، أول ما تصيب منه النار إذا ألقي فيها وجهه، لأنه يكب على وجهه والعياذ بالله. خير أم من يأتي آمنا؟ طبعا هو هنا خير أم من يأتي آمنا ده مش هنا، يعني ده مش هنا، يعني هو حاططها بين قوسين آيات، لا هو هذا مقدر هنا الآية. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أيوه، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب مقدر بقى المقابل له كالمؤمن، ها خير أم من يأتي آمنا، فهذا مقدر هنا مش زي ما هو حاطه بين قوسين هنا، ده مقدر يشبه الموطن اللي ذكرت في الأول أنه برضو كان فيه تقدير، أي أنهما لا يستويان. وقيل للظالمين قال المشركين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي جزاء ما كنتم تعملون. كذب الذين من قبلهم، يعني من قبل قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، جاءهم فجأة، والعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا، لو كانوا يعلمون لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. هنا قدر الجواب، قدر جواب الشرط، لو كانوا يعلمون ليس المعنى والعذاب الآخرة أكبر، ولو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون لكان عذاب الآخرة أكبر، والعذاب الآخرة أكبر، هذه جملة انتهت، ثم قال لو كانوا يعلمون لعلموا كذا، لو كانوا يعلمون لما فعلوا ذلك، مقدر يعني. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، بكي يتذكروا فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بالذين من قبلهم، قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي ليس فيه عوج، لعلهم يتقون لكي يتقوا. قال محمد عربيا منصوب على الحال، المعنى ضربنا للناس في هذا القرآن في حال عربيته وبيانه، وذكر قرآنا توكيدا، وهذا وجه في إعرابها. ضرب الله مثلا رجلا يعني المشرك، فيه شركاء متشاكسون يعني أوثانا هم شتى، ورجلا سلما لرجل يعني المؤمن يعبد الله وحده، هل يستويان مثلا، أي أنهما لا يستويان. قال محمد متشاكسون معناه مختلفون لا يتفقون، ويقال للعسير شاكس الرجل شاكسا. ومن قرأ ورجلا سلما فالمعنى ذا سلم، وهو مصدر وصف به، هذا يصلح في قراءة سلما وقراءة سلما لأن الاثنين مصدر، ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل، الاثنين دول ده مصدر، يبقى التقدير ذا سلم أو ذا سلم في غير قراءة سالما اسم فاعل. فالمعنى ذا سلم وهو مصدر وصف به، وأصل الكلمة من الاستسلام. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تفسير الحسن يخاصم النبي والمؤمنون المشركين. فمن أظلم ممن كذب على الله فعبد الأوثان وزعم أن عبادتها تقرب إلى الله وكذب بالصدق إذ جاءه، يعني القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا أحد أظلم منه، أليس في جهنم مثوى، أي منزلا للكافرين، أي بلى فيها منزل للكافرين. والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وصدق به، يعني المؤمنين صدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك هم المتقون. أليس الله بكاف عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يكفيه المشركين حتى لا يصلوا إليه ويخوفونك بالذين من دونه يعني الأوثان. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أوثانهم الآية، يقول لا يقدرن أن يكشفن ضرا ولا يمسكن رحمة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، أي فكيف تعبدون الأوثان من دونه وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على شرككم، إني عامل على ما أنا عليه من الهدى فسوف تعلمون، وهذا وعيد، من يأتي عذاب يخزيه، يعني النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة. قوله وما أنت عليهم بوكيل، أي بحفيظ لأعمالهم حتى تجازيهم بها، والله هو الذي يجزيهم بها. قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى التي لم تمت، أي يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، أي فيميتها، قال محمد فيمسك بالرفع على قراءة نافع، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلى الموت، وذلك أن الإنسان إذا نام خرجت النفس وتبقى الروح، فيكون بينهما مثل شعاع الشمس، وبلغنا أن الأحلام التي يرى النائم هي في تلك الحال. فإن كان ممن كتب الله عليه الموت في منامه خرجت الروح إلى النفس، وإن كان ممن لم يحضر أجله رجعت النفس إلى الروح فاستيقظ. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهم المؤمنون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي قد اتخذوهم ليشفعوا لهم، زعموا ذلك لدنياهم ليصلحها لهم ولا يقرون بالآخرة. شبه الكلام الذي ذكرناه في أول السورة. قل يا محمد أولو كانوا، يعني أوثانهم، لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي أنهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله شفاعة جميعا، أي لا يشفع أحد يوم القيامة إلا بإذنه، يأذن لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفعوا للمؤمنين فيشفعهم فيهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت انقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، أي الذين يعبدون من دونه يعني الأوثان، إذا هم يستبشرون. قال محمد يقال لمن ذعر من شيء اشمأز اشمئزازا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، الغيب السر والشهادة العلانية، أنت تحكم بين عبادك يعني المؤمنين والمشركين، فيكون حكمه بينهم أن يدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني لم يكونوا يحتسبون أنهم مبعوثون ومعذبون. وحاق بهم وجب عليهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء ذلك الاستهزاء، وهي جهنم بعد عذاب الدنيا. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه أعطيناه نعمة منا، أي عافية. قال إنما أوتيته أعطيته على علم. تفسير مجاهد يقول هذا بعلمي كقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا محقوق بهذا. قال الله بل هي فتنة يعني بلية، ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني جماعة المشركين. قال محمد قيل المعنى تلك العطية بلوى من الله يبتلي بها العبد ليشكر أو يكفر، هو نفس المعنى المذكور عن يحيى ولكنه فصله، يعني والاثنين ذكروا بلية ولكن هنا فصل المعنى، فصل وجه كنها بلاء. قد قالها الذين من قبلهم يعني من المشركين يعني هذه الكلمة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من أموالهم فأصابهم سيئات ما كسبوا ما عملوا من الشرك. يقول نزل بهم جزاء أعمالهم يعني الذي أهلك من الأمم. والذين ظلموا أشركوا من هؤلاء يعني هذه الأمة سيصيبهم سيئات ما كسبوا، يعني الذين تقوم عليهم الساعة كفار آخر هذه الأمة، وقد أهلك أوائلهم وقد أهلك أوائلهم أبا جهل وأصحابه بالسيف يوم بدر. وما هم بمعجزين أي بالذين يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ثم نعذبهم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي بلى قد علموا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك لا تقنطوا تيأسوا الآية. تفسير الحسن قال لما نزل في قاتل المؤمن والزاني وغير ذلك ما نزل خاف قوم أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية، فقالوا أينا لم يفعل، فأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا التي كانت في الشرك إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أي بعد إسلامهم، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أي بعد إسلامهم، ولا يزنون أي بعد إسلامهم إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية، وقد مضى تفسيرها. وأنيبوا إلى ربكم يقوله للمشركين، أقبلوا إلى ربكم بالإخلاص له، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهو أن يأخذوا بما أمرهم الله به وينتهوا عما نهاهم الله عنه من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في أمر الله، وإن كنت لمن الساخرين أي كنت أسخر في الدنيا بالنبي والمؤمنين. قال محمد أن تقول نفس معناه خوف أن تقول نفس إذا صارت إلى حال الندامة، أخوف أن تقول نفس ده مفعول لأجله لئلا تقول نفس يعني. والاختيار في القراءة يا حسرة أو تقول حين ترى العذاب، حين تدخل في العذاب لو أن لي كرة إلى الدنيا فأكون من المحسنين، يعني المؤمنين. قال الله بلى قد جاءتك آياتي، الآية. قوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال محمد وجوههم مسودة رفع على الابتداء ولم يعمل الفعل. بعد كده احنا مكتوب عندنا كلمة والخبر، والكلمة دي كلمة غير صحيحة، ليست في محلها، أو يكون في حاجة تانية كانت تكون مكتوبة بعدها، لكن هو الكلام هي لغاية هنا فقط. رفع على الابتداء، في يقصد وجوههم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم، هنا مرفوع على الابتداء والخبر يبقى مسودة، وتحت في الحاشية يعني وكأنه إيه يقول عليه لم ينتصب مسودة بل رفع الابتداء، ويعني كلام مش مستقيم خالص، يعني كلام تحت، يعني الذي لم ينتصب ورفع الابتداء هو وجوهه، ما علاقة مسودة ازاي مسودة ترفع الابتداء؟ تمام. هو الكلام هنا أن لم يعمل الفعل، يقصد فعل ترى، أنه لم يعمل في وجوه مسودة، باعتبار يعني أن الرؤية إيه؟ باعتبار أن الرؤية هنا بصرية، رؤية بصرية متعدية لمفعول واحد، غير الرؤية القلبية تتعدى لمفعولين، وهنا دي رؤية بصرية لأن الكلام متعلق بالأشكال والألوان. ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ طبعا وكلمة والخبر دي لو موجودة أصلا في الكتاب بعدها يكون والخبر مسودة مثلا، لكن لا يعني، لكن والخبر وكأنه توهم والخبر، يا إما لم يعمل فعل والخبر تكون معطوفة على الفعل، أو بعد كده والخبر وليس في جهنم، كلاهما غلط طبعا. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال عن عبادة الله بلى لهم فيها مثوى يثوون فيها أبدا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم بمنجاتهم. قوله وهو على كل شيء وكيل. قال حفيظ له مقاليد السماوات والأرض، يعني مفاتيح. قال محمد واحد المقاليد إقليد، وقيل إن واحد المقاليد مقلاد أو مقليد، وإقليد مفرد أقليد لا مقاليد يعني. قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، يعني المشركين دعوه إلى عبادة الأوثان. قال محمد قد مضى في سورة الأنعام ذكر الاختلاف في قراءة تأمروني. وما قدروا الله حق قدره. قال ما عظموا الله حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال يحيى عن عثمان البري قال حدثني نافع قال حدثني عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحمن يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه والأراضين بالأخرى، ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، سبحانه ينزه نفسه وتعالى ارتفع عما يشركون. ونفخ في الصور. قال والصور قرن ينفخ فيه صاحب الصور، فصعق أي فمات من في السماوات ومن في الأرض، وهذه النفخة الأولى. إلا من شاء الله. تفسير الحسن استثنى طوائف من أهل السماء يموتون بين النفختين. قال يحيى وبلغني أن آخر من يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يقول الله لملك الموت مت فيموت، ثم نفخ فيه أخرى وهذه النفخة الآخرة، فإذا هم قيام ينظرون، وبين النفختين 40 سنة. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب الذي كتبته الملائكة عليهم، وجيء بالنبيين الذين بعثوا إليهم، والشهداء يعني الملائكة الحفظة، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال يحيى بلغنا أنهم يقومون مقدار 300 سنة قبل أن يفصل بينهم، ووفيت كل نفس ما عملت، أي أما المشركون فليس يعطون في الآخرة بأعمالهم الحسنة شيئا قد جوزوا بها في الدنيا، وأما المؤمنون فيوفون حسناتهم في الآخرة، وأما سيئاتهم فإنه يحاسب العبد بالحسنات والسيئات، فإن فضلت حسناته وسيئاته بحسنة واحدة ضاعفها الله له، وهو قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وإن استوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف يصير إلى الجنة، وإن زادت سيئاته على حسناته فهو في مشيئة الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي فوجا فوجا، إلى قوله بئس مثوى المتكبرين، يعني عن عبادة الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى قوله سلام عليكم طبتم. قال يحيى عن نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا توجهوا إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان فيشربون من إحداهما فتجري عليهم بنظرة النعيم فلا تغبر أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها أبدا، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فتقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قوله وأورثنا الأرض، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، يعني أرض الجنة. نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي ننزل، نتبوأ أي ننزل، فنعم أجر العاملين في الدنيا. وترى الملائكة حافين من حول العرش أي محدقين. وقضي بينهم بالحق أي فصل، وقيل الحمد لله رب العالمين، قاله المؤمنون حمدوا الله على ما أعطوه. قال تفسير حاميم المؤمن، وهي مكية كلها. سورة غافر من أسمائها سورة حاميم المؤمن، ومن أسمائها سورة المؤمن، وهذا الاسم اسم شهير، يعني اسم المؤمن بعض كان يثبت في بعض المصاحف سورة المؤمن. قال وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله حاميم، قال الحسن: ما أدري ما تفسير حاميم وطاسيم ميم وأشباه ذلك، غير أن قوما من السلف كانوا يقولون أسماء السور وفواتحها. تنزيل الكتاب القرآن من الله العزيز في ملكه العليم بخلقه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لمن لم يؤمن، ذي الطول الغنى، ما يجادل يماري في آيات الله فيجحدها إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم إقبالهم وأدبارهم في البلاد، يعني الدنيا، بغير عذاب، فإن الله معذبهم لا يغررك، لأن الله معذبهم. كذبت قبلهم قبل قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني عادا وثمود، ومن بعدهم الذين أخبر بهلاكهم لتكذيبهم رسلهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فيقتلوه، وجادلوا خاصموا بالباطل بالشرك، جادلوا به الأنبياء والمؤمنين ليضحضوا به أي يذهبوا به الحق، يعني الإيمان، فأخذتهم بالعذاب، هي الآية فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وبالعذاب هذا تفسير منه، يعني القوس، وهنا في النسخة فأخذتهم، ونقفل القوس بتاع الآية بالعذاب، هذا من كلام المفسر، ثم نفتح القوس فكيف كان عقاب، أي كان شديدا. وكذلك حقت كلمات ربك، أي سبقت، على قراءة الجمع. الذين يحملون العرش، هو أثبت على قراءة الجمع في الكتاب، يعني من النسخة، الذين يحملون العرش ومن حوله، أي ومن حول العرش، ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا، قدر القول، ربنا وسعت كل شيء، أي ملأت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك، يعني الإسلام، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح، أي من آمن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقهم السيئات، يعني جهنم هي جزاء الشرك، ومن تقي السيئات، أي تصرف عنه. إن الذين كفروا ينادون وهم في النار لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أي لمقت الله إياهم في معصيته أكبر من مقتهم أنفسهم في النار، وذلك أن أحدهم يمقت نفسه. إذ تدعون إلى الإيمان في الدنيا فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهو قوله في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يقول كنتم أمواتا في أصلبة آبائكم نطفا فأحياكم، هنا بيوضح المعنى من خلال توضيح معنى سورة آية البقرة، فأحياكم يعني هذه الحياة الدنيا، ثم يميتكم يعني موتهم، ثم يحييكم يعني البعث، كل هذا في سورة في آية البقرة. فقال إلى خروج من سبيل، تفسير الحسن فيها إضمار، قال الله لا، ثم قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، قال تصدق بعبادة الأوثان. هنا تؤمن ليس معنى الإيمان النافع، هو إن يشرك به تؤمنوا يعني تصدق هذا، تصدق هذا الشرك. قوله هو الذي يريكم آياته، قال ما أراه العباد من قدرته وينزل لكم من السماء رزقا، المطر يعني فيه أرزاق العباد، وما يتذكر إلا من ينيب يخلص لله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات، هو رفيع الدرجات، درجات المؤمنين في الجنة، ذو العرش رب العرش، يلقي الروح ينزل الوحي لينذر يوم التلاق يوم القيامة، يوم يلتقي فيه الخلائق أهل السماء وأهل الأرض عند الله. قال محمد الاختيار في القراءة بالياء، وقرأ نافع بغير ياء، يعني يوم التلاقي ويوم التلاق بغير ياء. هنا ذكر أن الاختيار عنده في القراءة أن تكون التلاقي بإثبات الياء. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، يقول لمن الملك اليوم، يسأل الخلائق فلا يجيب أحد، فيرد على نفسه فيقول لله الواحد القهار، قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره. قال بعضهم هذا بين النفختين حين لا يبقى أحد غيره. اليوم يعني في الآخرة، تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قال سمعت بعض الكوفيين يقول يفرغ من حساب الخلائق في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق وعرضهم. وأنذرهم يوم الآزفة يعني القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال قتادة انتزعت القلوب فغصت بها الحناجر فلا هي تخرج ولا هي ترجع إلى أماكنها. قال يحيى عن أبان بن أبي عياش عن أبي العالية الرياحي عن أبي عن أبي بن كعب قال يجيء الرب تبارك وتعالى يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة لا يعلم عددهم إلا الله، فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها يراها كل بر وفاجر، عليها ملائكة الرحمة حتى توضع عن يمين العرش، فيوجد ريحها من مسيرة 500 عام. قال ويؤتى بالنار تقاد ب70,000 زمام، يقود كل زمام 70,000 ملك، مفتحة أبوابها عليها ملائكة سود معهم السلاسل الطوال والأنكال الثقال وسرابيل القطران ومقطعات النيران، لأعينهم لمع كالبرق ولوجوههم لهب كالنار، شاخصة أبصارهم لا ينظرون إلى ذي العرش تعظيما له. فإذا دنت النار فكان بينها وبين الخلائق مسيرة 500 سنة زفرت زفرة فلا يبقى أحد إلا جث على ركبته، وأخذته الرعبة وصار قلبه متعلقا في حنجرته لا يخرج ولا يرجع إلى مكانه، وذلك قوله إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وينادي إبراهيم رب لا تهلكني بخطيئتي، وينادي نوح ويونس، وتوضع النار عن يسار العرش، ثم يؤتى بالميزان فيوضع بين يدي الجبار، ثم يدعى الخلائق للحساب. قال محمد إنما قيل للقيامة آزفة لأنها قريبة، وإن استبعد الناس مداها يقال أزفت تأزف أزفا، وقد أزف الأمر إذا قرب. وكاظمين منصوب على الحال، وأصل الكظم الحبس، ما للظالمين للمشركين من حميم أي شفيق يحمل عنهم من ذنوبهم شيئا، ولا شفيع يطاع أي لا يشفع لهم أحد، إنما الشفاعة للمؤمنين. يعلم خائنة الأعين، قال مجاهد يعني نظر العين إلى ما نهى عنه. قال محمد الخائنة والخيانة واحد، والذين تدعون من دونه يعني أوثانهم لا يقضون بشيء. قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم من مشرك العرب قوة أي بطشا وآثارا في الأرض، يعني ما عملوا من المدائن وغيرها من آثارهم، وما كان لهم من الله من واق يقيهم من عذاب الله، إنه قوي شديد العقاب للمشركين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حجة بينة. قوله فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه أي صدقوه، واستحيوا نساءهم أي لا تقتلوهن، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يذهب فلا يكون شيئا أي في العاقبة. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، يقوله لأصحابه أي خلوا بيني وبينه فأقتله، ولم يخف أن يمتنع منه، وليدعو ربه أي وليستعن ربه، أي إن ربه لا يغني عنه شيئا، إني أخاف أن يبدل دينكم، قال الحسن كانوا عبدة أوثان، وأن يظهر في الأرض يعني أرض مصر الفساد. هنا أثبتها على قراءة وأن يظهر، والقراءة الأخرى أو أن يظهر أو أواو. وقال رجل مؤمن من آل فرعون من قوم فرعون يكتم إيمانه، قال الحسن قد كان مؤمنا قبل أن يأتيهم موسى، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني الآيات التي جاءهم بها موسى، وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، كان موسى يعيدهم عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا، وقد كان مؤمن آل فرعون علم أن موسى على الحق. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يعني غالبين على أرض مصر في القهر لهم، فمن ينصرنا يمنعنا من بأس الله عذابه إن جاءنا، يقول على الاستفهام أي أنه لا يمنعنا منه أحد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أرى لنفسي، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني جحود ما جاء به موسى والتمسك بما هم عليه. إني أخاف عليكم، ويقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني مثل عذاب الأمم الخالية. ثم أخبر عن يوم الأحزاب فقال مثل داب قوم نوح وعاد وثمود. الآية الدأب الفعل، المعنى إني أخاف عليكم مثل عقوبة فعلهم، وهو ما أهلكهم الله به. قال محمد الدأب عند أهل اللغة العادة، المعنى إني أخاف عليكم أن تقيموا على كفركم فينزل بكم من العذاب، فينزل بكم من العذاب مثل ما نزل بالأمم السالفة المكذبة رسلهم، وهو الذي أراد يحيى. إني أخاف عليكم يوم التناد. قال قتادة يوم ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. قال محمد من قرأ التناد مخففة فهي بلا ياء في الوصل والوقف، وقد قرأت أيضا بالياء في الوصل والوقف، يعني التنادي. يوم تولون مدبرين يعني عن النار، أي فارين غير معجزين الله في تفسير مجاهد. ولقد جاءكم يوسف من قبل، أي من قبل موسى، بالبينات، هنا القوس في الكتاب يعني يغلق لأن فيه هنا بعدها فما زلتم في شك مما جاءكم به، ثم نفتح القوس بها حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي أنه لم يكن برسول فلن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب في شك من البعض. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير حجة أتتهم من الله بعبادة الأوثان، كبر مقتا عند الله. قول فرعون ابن لي صرحا قال الكلبي يعني قصرا، لعلي أبلغ الأسباب يعني الأبواب، فأطلع إلى إله موسى الذي يزعم، وإني لأظنه كاذبا، ما في السماء أحد تعمد الكذب. قال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل عن طريق الهدى، وما كيد فرعون إلا في تباب، قال خسر. قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع يستمتع به ثم يذهب فيصير الأمر إلى الآخرة، من عمل سيئة والسيئة ها هنا الشرك فلا يجزى إلا مثلها النار، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا يقبل الله العمل الصالح إلا من المؤمن. قوله يرزقون فيها بغير حساب، قال السدي يعني بغير متابعة ولا من عليهم فيما يعطون. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة إلى الإيمان بالله وتدعونني إلى النار إلى الكفر الذي يدخل به صاحبه النار. قوله وأشرك به ما ليس لي، وأشرك به ما ليس لي به علم، أي ليس عندي علم بأن مع الله شريكا، ولكنه الله وحده لا شريك له، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لمن آمن. لا جرم أن ما تدعونني إليه أن أعبده ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي لا يجيب من دعاه في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة. قال محمد قد مضى تفسير لا جرم. وأن المسرفين، قال المشركين، هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم إذا صرتم إلى النار، وأفوض أمري إلى الله أي أتوكل على الله، إن الله بصير بالعباد أي بأعمالهم ومصيرهم. فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي عصمه من ذلك الكفر الذي دعوه إليه، وعصمه من القتل والهلاك الذي هلكوا به، وحاق بآل فرعون وجب عليهم سوء العذاب يعني شدته، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال مجاهد يعني ما كانت الدنيا، يعني غدوا وعشيا هذا دل على استمرار طول الحياة الدنيا، طول زمن الحياة الدنيا وهم في البرزخ يعني. قال يحيى عن حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ليلة أسري به أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فإذا رأوها قالوا ربنا لا تقومن الساعة لما يرون من عذاب الله. قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون يعني أهل ملته وفرعون معهم أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء يعني السفلة للذين استكبروا يعني الرؤساء في الضلالة إنا كنا لكم تبعا أي دعوتمونا إلى الضلالة فأطعناكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا أي جزءا من النار. قوله حكاية عن أهل النار ادعوا ربكم أي سلوه يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا يعني خزنة جهنم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات الآية، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال يحيى عن الحارث بن نبهان عن سليمان التيمي قال إن أهل النار يدعون خزنة النار فلا يجيبونهم مقدار 40 سنة ثم يكون جوابهم إياهم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات الآية ثم ينادون مالكا فلا يجيبهم مقدار 80 سنة ثم يكون جواب مالك إياهم إنكم ماكثون ثم يدعون ربهم فلا يجيبهم مقدار الدنيا مرتين ثم يكون جوابه إياهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال كل كلام ذكر في القرآن من كلامهم كله فهو قبل أن يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون وقد مضى تفسيره، هذا متعلق بالجمع بين ذكر كلامهم و نهيهم عن الكلام، وهذا سبق عدة مرات. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني النصر والظفر على عدوهم ويوم يقوم الأشهاد يعني يوم القيامة، والأشهاد الملائكة الحفظة يشهدون للأنبياء بالبلاغ وعليهم بالتكذيب، يوم لا ينفع الظالمين المشركين معذرتهم. قوله ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب قال بعد القرون الأولى فاصبر إن وعد الله حق يعني ما وعده أن يعطيه في الآخرة ويعطي من آمن به واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، قال وهي صلاة مكة قبل أن تفترض الصلوات الخمس حين كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية، أقصد بالعشي والإبكار هذه الصلاة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير حجة أتتهم إن في صدورهم أي ليس في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين يعني أملهم في محمد صلى الله عليه وسلم وأهل دينه أن يهلك ويهلكوا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي أشد يعني شدة خلقها وكثافتها وعرضها وطولها يعني شدة خلقها وكثافتها وعرضها وطولها، أي فأنتم أيها المشركون تقرون بأن الله هو الذي خلقها وتجحدون بالبعث ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم مبعوثون، وما يستوي الأعمى الكافر عمي عن الهدى والبصير المؤمن أبصر الهدى والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء المشرك قليلا ما يتذكرون على قراءة يتذكرون أي أقلهم المتذكر يعني من يؤمن. قال محمد ولا المسيء المعنى والمسيء ولا زائدة يعني ما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء يقول لا زائد. إن الساعة القيامة لآتية لا ريب فيها لا شك فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بالساعة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى قوله داخلين صاغرين. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من دعائه على إحدى ثلاث، إما أن يعطى مسألته وإما أن يعطى مثلها من الخير وإما أن يصرف عنه مثلها من الشر ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر. قال الحسن بن دينار عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك قال قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت الله فما أجابني وسألته فما أعطاني الله. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني تستقروا من النصب، والنهار مبصرا أي مضيئا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يؤمنون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فكيف تصرفون عن الهدى. كذلك يؤفك يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي خلق لكم الأرض قرارا مثل قوله بساطا ومهادا، والسماء بناء كقوله والسماء بنيناها بأيد. قال محمد كل ما ارتفع على الأرض فالعرب تسميه بناء. وصوركم فأحسن صوركم أي جعل صوركم أحسن من صور البهائم والطير، ورزقكم من الطيبات. قال السدي يقول جعل رزقكم أطيب من رزق الدواب والطير والجن، فتبارك الله تبارك من البركة. قوله هو الذي خلقكم من تراب يعني خلق آدم ثم من نطفة نسل آدم، ثم لتبلغوا أشدكم الاحتلام، ثم لتكونوا شيوخا يعني من يبلغ حتى يكون شيخا، ومنكم من يتوفى من قبل أن يكون شيخا، ولتبلغوا أجلا مسمى الموت ولعلكم تعقلون لكي تعقلوا. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله يعني يجحدون بآيات الله أن يصرفون، كيف يصرفون عنها؟ فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم سلاسل يسحبون، تسحبهم الملائكة أي تجرهم على وجوههم، في الحميم ثم في النار يسجرون أي توقد بهم النار. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله كقوله أينما كنتم تعبدون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ينفعنا ولا يضرنا، قال الله كذلك يضل الله الكافرين. ثم رجع إلى قصتهم فقال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. قال الفرح والمرح واحد أي بما كنتم بطلين أشرين، فبئس مثوى منزل المتكبرين. قولوا فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب أو نتوفينك فيكون بعد وفاتك فإلينا يرجعون يوم القيامة. قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يقول أي حتى يأذن الله له فيها، وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، وأن الآية إذا جاءت فلم يؤمن القوم أهلكهم الله، معلوم هذه سنة الله سبحانه وتعالى في ذلك، الآية إذا كانت آية مسؤولة بعينها يعني. قال فإذا جاء أمر الله قضاؤه قضي بالحق أي أهلكهم الله بتكذيبهم وخسر هنالك المبطلون حين جاءهم العذاب، يقول المبطلون المشركون. قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم يعني الإبل، والحاجة السفر، ويريكم آياته يعني من السماء والأرض والخلائق وما في أنفسكم من الآيات وما سخر لكم من شيء، فأي آيات الله تنكرون أنه ليس من خلقه. قولوا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني علمهم عند أنفسهم هو قولهم لن نبعث ولن نعذب، وحاق بهم وجب عليهم ما كانوا به يستهزئون أي عقاب استهزائهم. فلما رأوا بأسنا عذابنا في الدنيا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين أي بما كنا به مصدقين من الشرك. قال الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، قال عذابنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. قال المشركين أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم بالعذاب ولا يقبلوا إيمانهم عند نزول العذاب. قال وخسر هنالك الكافرون. قال محمد سنة الله منصوب على معنى سن الله هذه السنة في الأمم كلها ألا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا